بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 82 بعد 100 في هذا المشوار الطويل بفضل الله تعالى الذي بدأناه قبل ما يقرب من 3 سنوات، وها نحن نهم بالدخول إلى 4 فيه. وصلت إلى 3 سأنفق وقت الحلقة عليها جميعها أو عليها جميعها. المقطعة الأولى رقمها 210، وقال يهجو قوما توعدوا، قوما توعدوا، قوم رجال يعني توعدوه. المتنبي بالمناسبة عاش حياته كلها وعيدا، يعني توعده كثير من الناس، توعده أناس عاديون، وتوعده أمراء، وتوعده سلاطين، وتوعده قضاة، وتوعده لصوص، وتوعده كثير من الناس. وكل حياته يعني لم يعش حياة هانئة، عاش حياة قلقة، عاش حياة ترحال، لم يستقر في مكان. واحد من أسباب عدم استقراره في الأمكنة هو تنقله من وعيد الناس له، أو وعيد، لأنه لم يكن من جهتين، لم يكن يحبه أحد، ولم يكن يستطيع أن يحصل ما حصله أحد، فحسد. فلما حسد كره، فلما كره وأحس هو بكره الآخرين له أو بحسدهم له، تعالى عليهم فهجاهم. فلما هجاهم كان ذلك سببا إلى الحسد أن يقتلوه، يعني مع الحسد أن يقتلوه. وتواعده كثير، يعني مثلا هو لم يقم عند بدر بن عمار كثيرا بسبب ابن كروس الذي يعني أراد أن يقتله، هذا وزير بدر بن عمار أراد أن يقتله، وشبه يعني أوغر صدر بدر بن عمار عليه فخرج. والذين أصلا يعني أحب الناس إليه وهو سيف الدولة، الحسدة عنده يعني ظلوا يعني يغيرون صدر سيف الدولة حتى خرج من عنده، بمعنى أنه خرج مغاضبا، بمعنى أن كثيرا من الشعراء والعلماء والنحاة وأهل اللغة في بلاط سيف الدولة توعدوه، بل إن أبا فراس توعده، تمام، بل إن ابن خلويه ضربه. فحياته مش حياة هانئة، مش حياة مستقرة، كانت حياته قلق. لكن هو كان يواجه القلق لشجاعته، هذه واحدة من سمات شجاعته، كان يتعالى على هذه يعني على هذا الوعيد وعلى هذه التهديدات التي تأتي ويتكبر عليها. ويعني طبعا هو قتل بعد أن يعني بعد أن حقت عليه إحدى هذه التهديدات وأحد هذا الوعيد. يعني لما قتل في 354 كان قد تهدده كثير من الملوك، وكان قد تهدده فاتك الأسدي، فهو يعني بعد عدد من التهديدات طويلة طوال حياته أو كثيرة طوال حياته وقعت فيه إحداهن، وهي الأخيرة التي أدت إلى مقتله. فحياته كلها تهديد، هو يواجه هذا التهديد. طبعا هو من البداية من الكتاب أو من المكتب كما يعني اللفظة القديمة، من المكتب كان يتعالى على من أراد أن يحطمه، فهو هذه النفسية اكتسبها، هذه الأنفة اكتسبها من صغره. طبعا وعيد الناس له عبر عنه في أكثر من موضع. قصيدته هذه التي تبدأ بأعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب، قال فيها في أبيات: أتاني وعيد الأدعياء. شوف شو قال الأدعياء، قد يكون الذي أتاه هذا الوعيد الذي أتاه من عندي يعني جبار، من عندي من لو توعد غيره لخاف ولا فرق ولا اضطرب ولا هرب. هو قال: أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقب. عاقب كفر عاقب منطقة، بس السودان هنا معناتها السود، يعني جمع أسود، تجمع على سود وسودان، يعني العبيد الذين هذا الذي توعده أراد أن يبعثهم له لكي يقتلوه. أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذب. إذا نعود للقصيدة. قال المتنبي: أماتكم من قبل موتكم الجهل، وجركم من خفة بكم النمل وليد أبي الطيب الكلب ما لكم فطنتم إلى الدعوة وما لكم عقل ولو ضربتكم من جنيقي وأصلكم قوي لهدتكم فكيف ولا أصل ولو كنتم ممن يدبر أمره لما كنتم نسل الذي ما له نسل. إذن قال في البيت الأول: أماتكم من قبل موتكم الجهل كيف أخافكم تتوعدونني فأخافكم كيف أخافكم وأنتم أموات. طبعا هم أحياء ولكن قال الجهل الذي أنتم عليه هو موت. طبعا هذه حكمة، الجهل موت. فقال إن حياتكم لا تفيدكم، إنكم في نظري أموات، فكيف أنا لا أخاف من الأحياء فكيف أخاف من الأموات؟ فكيف صاروا موتا؟ بالجهل. قال أماتكم، طبعا الجهل اللي في آخر الشطر الأول هي فاعل أماتكم، أماتكم من قبل موتكم الحقيقي، يعني أماتكم في الأداء في العطاء في التأثير لا أثر لكم. الجهل يلغي وجود الإنسان، إنما يحيى الإنسان بالعلم وبالفهم وبالعقل وبالمدارسة وبالتأمل وبالعطاء وبالنفع للآخرين، فأنتم لا شيء من ذلك عندكم فأنتم موتى. أماتكم من قبل موتكم الحقيقي، يقصد الجهل، وجركم من خفة بكم النمل، أنتم خفيفون. النمل الذي هو أصغر الكائنات وأخفها وزنا يستطيع أن يجركم، فكأنكم أخف من النمل. هو طبعا أراد خفة عقولهم ولم يرد خفة أجسادهم، ولكن الجر يكون للأجساد وليس للعقول، فكأنه سحب ما في عقولهم على ما في أجسادهم، فجعل أجسادهم خفيفة كعقولهم حتى استطاع النمل أن يجرهم. وطبعا في كلمة النمل عند المتلبي هذه إيش؟ لها تاريخ، يعني يستخدمها كثيرا، لأن المتلبي مولع بالمفارقات بالمتضادات على طرفي النقيض تماما، يعني يأخذ القيمة القصوى من اليمين والقيمة القصوى من اليسار، فالنمل هو القيمة القصوى من اليسار في الخفة، فيريد أن يقارنها بما بأكثر شيء بالجبل، فكان دائما عنده النمل والجبل، النمل والأجساد، أجسام الناس المقارنة، هذه من أساليبه. وذلك إيش هو؟ طبعا قال ذلك في مواضع كثيرة في النمل، شوف شو قال: ونالوا مشته بالحزم هونا وصاد الوحش نملهم دبيبا. هذا الموضع الأول. وقال: أحبك، هذا البيت جميل، أحبك أو يقول جر نمل ثبيرا وابن إبراهيم ريعا. وقال: يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه ويسلمه عند الولادة للنمل. هذا البيت في رثاء أحد أولاد سيف الدولة، ويقصد أبو الشبل اللي هو سيف الدولة، والخميس والجيش. قال هو يستطيع أن يرد الجيش ولكنه لا يستطيع أن يرد الموت عن ابنه حتى أنه أسلمه للنمل، فكان يستطيع. شوف كيف قرأ، مر النمل مع الجبل ثبيرا هذا الجبل، ومر النمل مع الوحش القيم القصوى في الطرفين، في القلة وفي العظمة، أو في الصغر وفي الكبر. وإيش قال؟ الخميس والنمل، يعني النمل مع الجيش. بعدين قال: وخضرة ثوب العيش في الخضرة التي أردتك، هذا الموضع الرابع، أردتك احمرار الموت في مدرج النمل. وهذا الموضع الخامس الذي في هذا البيت: أماتكم من قبل موتكم الجهل وجركم من خفة بكم النمل. هذه من حرف جر يفيد السببية، يعني بسبب خفة فيكم. والرجل إذا أردت أن تمدحه تقول إنه ثقيل، ثقيل العقل، رزين، يأتي بالأمر الرصين ولا يستخفه أي شيء. ثم قال في البيت الثاني: وليد أبي الطيب الكلب ما لكم فطنتم إلى الدعوة وما لكم عقل. وليد هذا تصغير، نحن في الحلقة السابقة قلنا كم المتلبي مولع بالتصغير، وذكرت ربما ثمانية أمثلة أو أكثر من ذلك. وليد هذا تصغير ولد، والولد الجماعة، يعني يا أيتها الجماعة الحقيرة، يا جماعة أبي الطيب الكلب الحقيرة، هو كلب أنتم حقراء، لأنه التصغير واحدة من غاياته التحقير. نحن نقول أنت لست بشاعر إنما أنت شويعر، يعني تحقير له. وليدة، وطبعا هون إعرابها منادى منصوب لأنه مضاف، يا وليدة، وليدة أبي الطيب. وهذا أبي الطيب طبعا أكيد لا يقصد نفسه، لأنه أيضا المتلبي لقبه أو كنيته أبو الطيب، ولكن يقصد هذا الذي تهدده وتوعده فيقول له وليد يا جماعة أبي الطيب الكلبي ما لكم فطنتم إلى الدعوة وما لكم عقل؟ قال الآن فطنتم إلى أن لكم نسبا، أنتم نسبكم لئيم ولا تدرون أن نسبكم لئيم لأنه لا عقول لكم، إنما يعرف حقيقة أمره من كان له عقل، كما قال الله تعالى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأنتم لا قلب ولا سمع ولا عقل ولا فهم، فأنتم لا عقلكم، فلن تفطنوا إلى أن نسبكم لئيم وأنه لا نسب لكم. فالآن فطنتم إلى أنه صاركم نسب، وبالتالي تتهددونني. من يتهدد؟ من يستطيع أن يتهددني؟ طبعا إيش هجاهم أو ذمهم، احتقرهم في نسبهم، وما من أحد احتقر في نسبه مثل المتنبي نفسه، يعني ذاق هو من ذات الكأس التي أشربها للناس في احتقار أنسابهم إذ احتقره كل الناس، وكان في النسب، يعني احتقره في نسبه وهون من شأن نسبه كثيرون. ثم قال في البيت الثالث ولو ضربتكم منجنيقي وأصلكم قوي لهدتكم فكيف ولا أصل. المنجنيق طبعا هذه الأداة التي توضع فيها الصخور والحجارة الكبيرة ثم تقذف فتحطم القلاع الحصينة والأسوار الشامخة. قال ولو ضربتكم منجنيقي، طبعا هو أنث فقال ضربتكم ولم يقل ضربكم، والمنجنيق تذكر وتؤنث، فيجوز أن تقول ضربت المنجنيق وضرب المنجنيق، يعني هنا المنجنيق في الحالتين فاعل، يعني هو الذي قام بالضرب. ولو ضربتكم منجنيقي وأصلكم قوي، طبعا شوف كما أنت دائما يأخذ الخيال الواسع يذهب به إلى المجاز ليوقعه على أرض الواقع فيجعله ماديا. هو نقول إحنا هذا فلان لا أصل له، يعني لا نسب له، وهذا شيء معنوي أو فكرة معنوية، فقال سحب هذا الجزء المعنوي كما سحب خفة العقل على خفة الجسد، فهنا جه سحب هذا الجزء المعنوي أنه لا أصلهم، أي أن أصلهم حقير أو ذليل، على أصل السور الذي يكون ضاربا أصله في عمق الأرض، فسحب المعنوي على المادي، فقال ولو ضربتكم منجنيقي وأصلكم قوي لهدتكم لقضيت عليكم فكيف ولا أصل، فكيف ستسحقكم أصلا، يعني هل أنا أضرب منجنيقي على هباء؟ إنني بلا عقل لو فعلت ذلك، فأنتم لا أصل لكم، فحتى منجنيقي بظل ساكنة، ليست محتاجة إلى أن تضربكم. وإيش قال هذا المعنى؟ فكرة أن الآخر أصلا لا وجود له، حتى أنا مثلا أزعل أو أني أنا أخاف من تهديد مش موجود، أنت في نظري لست موجودا. قال إيش المتنبي؟ وما جربت سيفي في هباء، ولا جربت سيفي في هباء، الشطر الثاني، ولا جربت سيفي في هباء، اللي هي مطلع قصيدة أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب أن مائي من إنائي، ففيها البيت اللي هو وما فكرت قبلك في خواء ولا جربت سيفي في هباء، شيء قريب من هذا. ثم قال في البيت الرابع ولو كنتم ممن يدبر أمره لما كنتم نسل الذي ما له نسل، يعني لو كنتم من الأساس عندكم تدبير لأموركم واحتياط لشأنكم لما انتسبتم إلى من لا نسب له. مرة ثانية عاد أو أعاد فكرة النسب واحتقار النسب، قال لما كنتم نسلا، يعني من نسلي، الذي ما له نسل، يعني كأنه يريد أن يقول إنكم أبناء حرام، أنتم انتسبتم، لو كنتم تدبرون أمركم لما انتسبتم إلى أناس لا نسب لهم، إما لأنهم قوم يعني لا نسب لهم من جهة النسب الحقيقي، وإما يقصد فهم حقراء عند الناس، وإما يقصد أنهم أولاد زنا لا يعرف نسبهم، فقال لهم انتسبتم إلى أبناء زنا فأنتم أبناء زنا مثلهم. ولو كنتم ممن يدبر أمره لما كنتم نسل الذي ما له نسل. ثم قال في المقطعة 211 يا أكرم الناس في الفعال، وقال وقد جعل أبو محمد بن طغج، وقال وقد جعل أبو محمد بن طغج يضرب بكمه البخور ويقول سوقا إلى أبي الطيب. قال بيتين، طبعا هذا كله ارتجال. يا أكرم الناس في الفعال وأفصح الناس في المقال. إن قلت في ذا البخور سوقا فهكذا قلت في النوالي. يا أكرم الناس في الفعل وصفه بالكرم، أنت أكرم الناس. وطبعا المدح بالكرم قمة عند المداحين في الشعر العربي. يأتي بعده الشجاعة، أوش الكرم الشجاعة الفروسية، ثم تأتي كثير أشياء بعد ذلك، بس أهم صفتين يمدح بهما الممدوح عند شعراء العربي في الجاهلية وما تلاها من عصور هما الكرم والشجاعة. فقال يا أكرم الناس في الفعال وأفصح الناس في المقال. وقال في الفعال يعني في الفعل، وهذه ليست جمع، هذه مصدر، فلو أراد الجمع لقال في الفعال، فالفعال جمع فعل والفعال مصدر فعل. فالمصدر طبعا أحسن من أن يذكر الجمع، ليش؟ لأن المصدر عموم كل فعال طيب، بس الفعال قد تكون معددة 4-5-10 حتى لو كانت 100، بس الفعال لا عد لها، كل يعني كأنها تدل على جنس الفعل الكريم، وله أشكال كثيرة بالطبع. يا أكرم الناس في الفعال وأفصح الناس في المقال، ومدحوا بالفصاحة، إذا مدحوا بالكرم والفصاحة. والمقال القول يعني، هذه مصدر ميم الكلمة الأخيرة، وأفصح الناس في المقال. ولما مدحوا بالفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يمدح نفسه، يعني طبعا الرسول خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم، قال لما أراد يعني لما ظهرت كلمة أنا في حديثه صلى الله عليه وسلم، قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد، فأنا أفصح العرب، فيعني افتخر بالفصاحة. ثم قال في البيت الثاني إن قلت في ذا البخور سوقا فهكذا قلت في النوالي. إن قلت في ذا يعني في هذا البخور سوقا، يعني إن سقت هذا البخور سوقا إلي، فقد تكون سوقا هنا إعرابها النائب عن المفعول المطلق، نابت عنه صفته، كأنه أراد أن يقول إن قلت قولا سوقا، أو إن سقت سوقا يعني مصدر نائب عن فعله منصوب. وقلت هنا لم تكن لا تعني قلت القول يعني تلفظت، إنما قلت أشرت، فأدركت أن الطرف فأدركت أن الطرف قال مسلما أو كذا، وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، فقال هنا يعني إيش أشارة. فالقول فقال في اللغة العربية هذه من عظمة العربية. شوف أنا رجعت المعجم وسأقول لكم كيف قال، يعني ما معاني قال المتعددة. قال قولا ومقالا ومقالة، هذه كلها مصادر، تكلم معناه تتكلم، وهذا الشائع. فهو قائل وقال وجمع فهو قائل وقال، وجمع قائل قاله، زي رائد راده وقائد قاده وقائل قاله. ويستعمل القول مجازا للدلال على الحال، مثل وقالت له العينان سمعا وطاعة، البيت الذي ذكرته قبل قليل. وقال امتلأ الحوض، وقال قطني، قطني يعني اكفيني، وقال له خطبه، وقال عليه افترى، وقال عنه أخبر، وقال فيه اجتهد، وقال به رآه رأيا. وتحكى الجمل بعد القول فتعاد بلفظها، وفي التنزيل قال إني عبد الله أو بمعناها، مثل قال إنه عبد الله، ولا أثر للقول في شيء من ألفاظ الجملة فيهما. وقد يضمن القول أو يضمن القول معنى الظن، يعني قال بمعنى ظن، فتنصب مفعولين، فينصب بعده المبتدأ والخبر، يعني قصد الذي كان أصلهما مبتدأ وخبرا عند بعض العرب، مثل أتقول المسافر قادما اليوم، أو أتقول المسافر قادما اليوم، فالمسافر مفعول به أول لقال التي بمعنى ظن، وقادما مفعول به ثاني لتقول التي بمعنى ظن، واليوم ظرف زمان، يعني كأنه قال أتظن المسافر قادما اليوم. إذن إن قلت إن أشرت في ذا البخور سوقا أشرت إليه بكمك فسقته إلي سوقا فهكذا قلت في النوالي، والنوال العطاء، فأنت تفعل أيضا بالعطاء وبالكرم كذلك، فتقول بكمك هكذا للمال فيأتيني كما يأتيني البخور. طيب المقطع الأخيرة في هذه الحلقة اللي هي رقمها 212، أتاني كلام الجاهل ابن كيغلغ. ابن كيغلغ أحد مهجوي المتنبي، وطبعا أكثر واحد هجاه جاء مقذعا، وهذا أمير، تخيلوا أمير، يعني أن تهجو أميرا. طبعا الأمير لن يسكت ولن يرضى بذلك، وليس أميرا من وليس خليفة من الخلفاء الراشدين أو من الملوك الذين يعني يعتبرون ولا حتى من ملوك الجاهلية الذين يعتبرون الهجاء يعني قول شاعر صدر عن غضب فلا يعني لا يردون عليه ويكبرون حتى الشاعر الذي يهجوهم، وهذا في تاريخ العرب حتى في الجاهلية موجود، وإن كان بعضهم خرج عن ذلك لما أتوقع النعمان لما هجاه طرفه أرسل له رسالة قتله فقتل. إذن وقال وقد بلغه أن إسحاق بن كيغلغ يتهدده وهو في بلاد الروم، وكان أبو الطيب بدمشق، يعني طلعوا في بلاد الروم في تركيا يعني اليوم، وهذا في دمشق، المسافة بينهما طويلة جدا. فقال أتاني كلام الجاهل ابن كيغلغ يجوب حزونا بيننا وسهولا، ولو لم يكن بين ابن صفراء حائل وبيني سوى رمحي لكان طويلا، وإسحاق مأمون على من أهانه، ولكن تسلى بالبكاء قليلا، وليس جميلا عرضه فيصونه، وليس جميلا أن يكون جميلا، ويكذب ما أذللته بهجائه، ويكذب ما أذللته بهجائه، لقد كان من قبل الهجاء ذليلا. طيب أتاني كلام الجاهل ابن كيغلغ. قبل ما نبدأ نشرح هذه الأبيات الخمسة، أصعب قصيدة هجاء بعد قصيدة ما أنصف القوم ضبه وأمه الطرطبة عند المتنبي هي قصيدته في هجاء ابن كيغلغ. طبعا هو هجى ابن كيغلغ ومدح ابن طغش، لأنه من البداية قبل قليل نحن أشرنا إلى مدحه لابن طغش. القصيدة التي مطلعها لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا وقعت وخلت أني أسلم، فيها أبيات الهجاء سأقرأها وسنأتيها، لم نأتي القصيدة بعد لأنها في الميم ونحن في مازلنا في روي اللام. قال شوف هجاء في الميمية هذه سنأتيها شرحا، لكن الآن سأذكرها ذكرا. يحمي ابن كيغلغ الطريقة، يحمي ابن كيغلغ، يحمي ابن كيغلغ الطريق، يحمي ابن كيغلغ الطريق وعرسه ما بين رجليها الطريق الأعظم. أقم المسالح فوق شفر سكينة، إن المني بحلقتيها خضرم، وارفق بنفسك إن خلقك ناقص، واستر أباك فإن أصلك مظلم، وغناك مسألة، وطيشك نفخة، ورضاك فيشلة، وربك درهم، واحذر مناواة الرجال فإنما تقوى على كمر العبيد وتقدم، ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم، يمشي بأربعة على أعقابه تحت العلوج ومن وراء يلجم، وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم، يقلي مفرقة الأكف قذاله حتى يكاد على يد يتعمم، وتراه أصغر ما تراه ناطقا، ويكون أكذب ما يكون ويقسم. طيب هذه الأبيات في هجاء ابن كيغلغ. لا نعود إلى هذه المقطعة. قال أتاني كلام الجاهل ابن كيغلغ، أو شيء قال له جاهل، فهذا أول الهجاء. يجوب حزونا بيننا وسهولة، يجوب يقطع، والحزون جمع حزن وهو المرتفع من الأرض، وفي الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، بسكون الزين أو الزاي. إذن هو يريد أن يقول إنه هذا الكلام الذي يعني توعدني به أتاني من تركيا أو من بلاد الروم حتى وصلني إلى دمشق، فجاء فقطع حتى وصل لي السهول والحزون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قصد يقول ربما كلمة يجوب حزونا بيننا وسهولة أنه يقصد ابن كيغلغ نفسه، إنه هو يتهدد وقاعد بتنقل بين الحزون والسهول ويتهدد ما مر من في مكان، يريد أن يقول أنه مغضب، يعني أنه هذا ابن كيغلغ حاقد جدا على المتنبي لدرجة أنه ما قطع حزنا ولا مر بسهل إلا وأرسل وعيدا أو تهديدا إلي يتوعدني ويتهددني. ثم قال في البيت الثاني: ولو لم يكن بين ابن صفراء حائل وبيني سوى رمحي لكان طويلا. هذا من الهجاء المقذع. صفراء قيل لقب أو اسم أمه لابن كيغلغ، فقال له: أمك صفراء، الاسم لحاله يكفي أن تكون مهجوا به. ولو لم يكن بين ابن صفراء، يعني ابن أمه هذا، حائل يعني مانع. وقيل صفراء كناية عن الإست، يعني قفى الإنسان. والعرب إذا سبت أو إذا تسب بنسبة الرجل إلى إسته، أو نسبة الرجل إلى الإست، فهذا أشد السباب للرجل. فقال: ولو لم يكن بيني وبين ولو لم يكن بين ابن صفراء حائل وبيني سوى رمحي لكان طويلا. قال: تخيلوا لو هو قاعد بتوعدني هو بالروم، لو صار بيني وبينه أجل عندي، تعال أيها الأمير الذي تتوعدني، تعال خلنا نشوفك يا أخي، تعال لنراك، أنت تتوعدني وأنت في آخر الدنيا؟ إذا كنت رجلا وشجاعا وعلى قدر هذا التوعد تعال قابلني. فقال: لو كان بيني وبينه فقط مقدار رمح لكان طويلا. يعني من حقارته أو من عدم اكتراثي به إنه لو كان بس بينه وبينه رمح اللي هي على متر ونص ولا متر، لا يعني لظننت أن المسافة كبيرة جدا، إني أنا مش سائل فيه. فالرمح الذي بيني وبينه هذا عبارة عن بلاد، حتى يعني الإنسان ربما إذا توعده يعني في مسافة بعيدة بين المتوعد والمتوعد بظله يعني في عنده أمن، لكن قال: لو بينه وبينك رمح ما سألت فيك، فكيف أنت هسه بآخر الدنيا؟ ولو لم يكن بين ابن صفراء حائل وبيني سوى رمحي لكان طويلا. وإسحاق اللي هذا ابن كيغلغ، إنه إسحاق بن كيغلغ، مأمون على من أهانه. يعني أي واحد يهين إسحاق بن كيغلغ ما بصيروا له إشي، لأنه كثير أهانوا وما عملهم إشي، يعني هو ملطشة بين قوسين بلغتنا العامية اليوم. فما يعني أنت أول واحد تتوعدني وتتهددني يا أخي؟ طب اللي تهددتهم من قبل ما عملت معهم إشي، لا تعمل معي إشي أنا، وهم أضعف مني بكثير. وإسحاق مأمون، واللي أهانوك إهانة مباشرة ما عملت معهم إشي، بس هيك عنجهيات وعنتريات وصياح، لكن إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. وإسحاق مأمون على من أهانه، ولكن تسلى بالبكاء قليلا. لم يهنوا أحدهم ما بيقدر، لا يستطيع أن يرد على من أهانه، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى البكاء، يفرغ غضبه بالبكاء فيتسلى بالبكاء. يعني جعله طفلا. من هذا الذي يعني يقهر فلا يستطيع أن يرد الإهانة أو الإساءة فيلجأ إلى البكاء؟ واحد من اثنين، إما طفل وإما امرأة. فقال لك: أنت يعني إيش عند الإهانة، عند إهانتك أي حدا، أي أنت ملطشة، أي واحد مر في الطريق يهينك فلا تستطيع أن ترد عليه، فغضبك تنفسه بالبكاء فتتسلى بالبكاء قليلا. قمة يعني المتربي إذا وقع واحد تحت يديه أو تحت لسانه فهجاه دمره تدميرا. وليس، ثم قال في البيت الرابع: وليس جميلا عرضه فيصونه، وليس جميلا أن يكون جميلا. قال: لو كان عرضه جميلا فصانه وحامى عنه لا يعني أخذنا بذلك، لكن هو أصلا عرضه ليس جميلا، هو عرضه أصلا ملعون، هو ابن حرام، فكيف بده يصون؟ يعني ابن حرام بصون عرضه، وهو أصلا قائم على أن يهتك عرضه. فقال: وليس جميلا عرضه فيصونه، أي فاء السببية، حتى يصونه. وقال يعني في ناس عرضهم ليس جميل لكن ممكن مع الزمن يتغيرون فيصبحوا جميلا، أو يستحقون أن يبدلوا من حالهم السيء إلى حال أحسن. فقال لك: لا، هذا حتى لا يصلح في المستقبل أن يصبح جميلا، وليس جميلا أن يكون في المستقبل جميلا، وليس جميلا عرضه فيصونه، وليس جميلا أن يكون جميلا. ثم قال في البيت الخامس: ويكذب ما أذللته بهجائه لقد كان من قبل الهجاء ذليلا. قال بكذب إن أنا أسأت إليه وهجوته، لقد كذب، ما أذل، هي ما نافية، ما أذللته يعني ما يعني جعلته ذليلا بالهجاء الذي هجوته به. ليش؟ لأنه كان ذليلا قبل أن أهجوه، فماذا سيزيد هجائي في ذله؟ إنه بالأصل ذليل، فلن يزيده هذا الهجاء ذلا إلى ذله الذي هو عليه. يعني مبالغة شديدة في الهجاء المقذع، ويكذب ما أذللته بهجائه لقد كان من قبل الهجاء ذليلا. إذن دعونا نتوقف عند هذه المقطعة في هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 83 بعد 183. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.